القوم الذين استمعوا الى دينه وهكذا اختاروا مضيما وراحلا لها ان الانسان اذا كان محتاجا الى هذه الجلسه جلس ليستريح ثم يقوم وان لم يكن محتاجا فالافضل ان ينهض من السجود الى القيام بدون جلوس وهذا القول هو الارجح فيما اراه ولكن هنا مساله اذا كان الانسان معموما وكان امامه يجلس فالسنه لهذا المعموم ان يجلس وان كان لا يجلس فاذا كان الامام لا يجلس فالسنه للمعموم ان لا يجلس وان كان يرى سنيه الجلسه لان متابعه الامام اهم من فعل هذه الجلسه والدليل على هذا ان الامام لو قام من التشهد الاول ناصيا وجب على المأمور ان يقوم معه مع التشهد الاول واجب ومع ذلك تراعى موافقه الامام وتقدم على التشهد الاول وهنا ايضا اعتقد هذه الجلسه لا ينبغي ان تكون سببا لاختلال الامور كما يوجد من بعض الناس المفرطين الذين يقولون إن من لم يجلس فقد رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون أشد الإنكار على من لم يجلس وهذا خطأ عظيم. هذه الجلسة هي سنة أعلى ما يقع بها الناس ولا نعلم أحد مقدار وجوبها فإذا كان أعلى ما يقع بها الناس فإنه لا يجوز أن نجعلها سببا لاختلال الأمور والتناقض وتضليل بعضنا بعضا. نقول رضا عنا سنة فجلس فهو مفر على ذلك ورضا عنا ليس بسنة ولم يجلس فهو مفر على ذلك. المهم أن لا يعترف الإنسان رضا بل يعترف ما قام الدليل على وجودهم. هذا هو هدي أهل السنة والجماعة لا يغير بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد التي يسوغ في الاجتهاد. إذا صلى الركعة الثانية كما يصلي الركعة الأولى فإنه يجلس يجلس للتشهد الأول. وكيفية الجلوس للتشهد الأول كالجلوس بين السجدتين سواء أي يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى ويضع اليدين الرحيم قالوا ربنا ان يسر ربا ان يسر واجعل اليد اليمنى على طاعه الرحمه اليمنى وفكر السبيلتين فكرنا اشرنا اليه ذلك واقرا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وإن تشهد يا رب الله بن عباس رضي الله عنهما على الرأس بل ينبغي أن يتشهد من عباس مرة وبشر مسعود مرة أخرى لأن السنة تتعلق بها ورعاية والسنة إذا أتت على وجهين من الرواية فإن الأفضل أن يأتي الرواية على وجهين طيب وهل يقتصر على قولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يزيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد في هذا اختلاف الرؤى ومنهم من قال إنه يطلق على قولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول ومما قال يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد في ذلك ويغفر عندي أنه يقتصر على قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول وقد يقول معتمدا على الغيب وهو يقوم بجوع الاعتماد ان كان الانسان محتاجا الى الغيب فلا يعتمد على الغيب كما تعتمد على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك من قول الناس لما يجلس بعد الحضرات الأولى وإن كان غيره محتاج إلى ذلك فلا يعتمد ثم يصلي الله عز وجل إذا كان بوالده ورعيه واقتصر بها على الله ثم يجلس بالتشهد الرحيم ولكنك ستقول بالتشهد الرحيم ليست كجلسه بالتشهد الاول بل تختلف فانه يجلس بالتشهد الرحيم مطور بالتعب وكيف يتوعد على ثلاثه وجوه الوجه الاول الجوانب الصفه اليمنى ويروح الجاهل يسمع من في صلاتنا وتكون على الأجل على الأرض الوقت الثاني أن يجعل في الشر اليمنى وراح يسمع ويروح الجاهل يسمع من الأجل من الأجل وتكون من الأجل من الأجل من الأجل الأرض الوقت الثاني أن يجعل في الشر اليمنى ويدخل الصلاة إلى صلاتها وتحذيرها وتكون رجاء على الأرض I'm going to go to the hospital. Thank you.